واتفق الخاطر فيه مع أبي عبد الرحمن أن الأب الذي نسب إليه بأنه السيد ونسب إليه الخير فهو أبوه إسماعيل أو إبراهيم، لأن العرب كانت تنتسب إلى هذين الرجلين، ولا سيما قريش، فإن إسماعيل وإبراهيم كان في مكة التي هي دار قريش، وهذا القول أحسن من قول ابن حبان وأوفق بالدليل. ثم قال رحمه الله: ولعبده الحق دون الحق لا تجعل الحسان حقا واحدا من غير فمه ولا يرقان. قوله لا تجعل الحسان حقا واحدا، هذا هو الذي وقع على ان في الجدوان بهذه الامه فصرفوا حق الله من العباده لغيره الى الاموات والغائبين والتوابين والطواغيت والاشجار والاحجار بسبب الجهل بالتوحيد الذي بعث به رسله ونزل به كتبه وكانه التوحيد على من امن به وبالغوا في سبه وتبديعه وتكفيره واستسلم الشرك ونصره بالشبهات الباطله كما لا يخلى. وقوله رحمه الله من غير تمييز ولا سلطان فهذه هي عله بما جهلوا الشرك وبعوا فيه، لما جهلوا الشرك وبعوا فيه وصاروا لهم عاده وقبلوا الشرك من اعدائهم لما اعتادوه وجدوا عليه من قبلهم من اسلامهم فقالوا نسعد. ثم شرع رحمه الله يبين الحق وهو تبيين الحقوق ويقام فيه لكل ذي حق حقه. فقال في بيان حق ما يتعالى الذي لا يجوز ان يصرف من يصرف لغيره كان من كان. فقال رحمه الله تعالى: الحمد للرحمن دون رسوله وكذا الصلاه وكذا السجود وكذا السجود في قربانه وكذا السجود ونحونا ونحونا وكذا السعد العبد في نسيانه وكذا التوكل والاناثه والتقى وكذا الرجاء وخشيه الرحمن. ذكر رحمه الله في هذه الايه جمله من الاعناد الداخله والظاهره وذكر ما يجمع على قوله وكذا التوكل والاناثه والتقى وكذا الرجاء وخشيه الرحمن. فهذا يجمع مع عباده كلها كما قال تعالى: لا تعبده وتوكل عليه. وقال عسى الله فتوكلوا وقال أليم إلى ربكم أسلموا له. ووصى عباده بالتقوى في الأرض عن كتابه كقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وحق تقاته أن يطاع فلا يصاب وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يطاع. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء مما يبعث على الأعمال الصالحة وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فلا تجتمع هذه الأمور في قلب عبد الله وقد أخلص أعماله لله وحده وأدى حق الله عليه بالإخلاص وأطاعه فيما أمر به ونهى عنه وبهذه الأعمال يحصل كمال الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أبياتا خمسة منتخبة من النونية، أولها قول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. وشرع يبين معنى قوله لا تجعل الحقين حقا واحدا، يعني لا تجعل حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حقا واحدا، بل لا بد من التفريق بينهما. وأصل بلية المشركين والوقوع في الخروج عن حجة ومحجة الدين هو جعل ما لله سبحانه وتعالى في أحد غيره كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الخلق. فهؤلاء لم يميزوا بين حق الله عز وجل وحق المخلوقين ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلقوا بين الحقين فوقعوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الحق الذي لله عز وجل وهو تمييز الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه. فقال في بيان حق الله الذي لا يجوز أن يصرف لغيره، قال: فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي قربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد للعصيان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا التوكل والإنابة وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن. وهو بيت آخر من النونية في معنى البيت الذي قبله. أو هو البيت الذي قبله. فهذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها حقوق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والذي يدلك على حصر هذه الحقوق لله سبحانه وتعالى أنك تتبع القرآن الكريم والسنة النبوية فلا تجد فيها تحويل هذا الحق إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمثلا التوكل لا تجد في ذلك توكلا على غير الله سبحانه وتعالى، والإنابة لا تجد إنابة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فتجد الله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا يقتضي حصر التوكل فيه سبحانه وتعالى وعليه. وتجد قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فحصر الله سبحانه وتعالى الإنابة إليه سبحانه وتعالى. وتجد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تجد أبدا الأمر بشيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وقل هكذا في سائر العبادات، فإذا اشتبهت عليك عبادة من العبادات هل هي حق لله ولغيره أم هي حق محض لله عز وجل، فانظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد الدليل الواضح والبرهان الساطع. وإذا زل الإنسان في هذا الأصل تكلم في التوحيد على وجه الغلط فيه، كما وقع في كلام بعض شراح ثلاثة الأصول من أهل العصر الذين قسموا الإنابة مثلا إلى إنابة لله وإنابة للمخلوق، فجاءوا بشيء لم يذكره علماء التوحيد المحققين، لأن الإنابة لا يمكن أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى، بل الإنابة كلها إلى الله عز وجل لا تكون لغيره. وقل هذا في كل العبادات التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة منها. إذا علم هذا فما تقولون فيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها قد علقت سترا فيه تصاوير فتغير وجهه، فعرفت الغضب في وجهه فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يأتلف مع قول الناظم وكذا متاب العبد من عصيانه، ولا مع ما جاء في الآيات من التوبة إلى الله. ما الجواب؟ وقد ذكرنا جواب هذه المسألة في أحد الإخوان سألني في درس مناسك الحج شيخ الإسلام تيمية، قلنا إن التوبة في هذا الحديث ولا ريب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي بمعناها اللغوي، يعني أرجع عن المخالفة إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوجها. وأما التوبة إلى الله عز وجل فهي التوبة الشرعية، وقد أجبت بهذا المعنى قبل عدة أشهر في درس مناسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم وجدت بحمد الله عز وجل أحد العلماء فسره بهذا المعنى، وهو الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، فقال أتوب إلى الله ورسوله عن مخالفتهما إلى رضاهما، يعني بذلك المعنى أرجع عن مخالفتهما إلى رضاهما، يعني بذلك المعنى اللغوي. فالحمد لله على توفيقه. وأما قوله رحمه الله وكذلك أبيك وكذلك هذه إياك نعبد ذلك الحلال، فقوله رحمه الله وكذا عبادته يشمل ما تقدم لكم من أنواع العبادات وما لم يذكر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية العبادة تدرج بكل ما يحب الله لكم من الأقوال والأعمال بابا وغيرا، وقوله سبحانه هذه هذه عن عهد الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة هي الغاية والنصر وقصرها على الله وحده دون ما سواه، هو الحق الذي أرسلت به الرسل وأطلقت به الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وفي إياك نعبد ما يفيد الحق لتقديم المعلوم على العهد وذلك يدل على حق العبادة ورسمها على الله إياك نعبد

فذكر ما أوجب الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل أعظم من محبة العبد لنفسه، كما جاء في الحديثين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. فلا يصح إيمان العبد إلا بمثل هذه المحبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال رحمه الله: والمطاع أمر العالم على أمر الله وعن نجد السلطان. ولهذا قال ابن ابي عباس رضي الله عنه: في حق الناس يحتجون بأعياد بكر وعمر حتى لم يتنسوا في مرة إلى الحج. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يتعلم على مكة بمكة حاجة أن يتنسى في مرة إلى الحج، وإذا قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل من عمرته. ثم إذا أراد أن يخرج إلى عرفة في اليوم الثامن واستدل ابن عباس في حديث سراقة بن مالك حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما انا ومن يحبه من النار. قال: يا رسول الله، ألعاني احد عن عبادتي؟ قال: بل الا بل وفي ذلك 18 حديثا في قومه الثاني احمد رحمه الله. فقال ابن عباس: يوشك ان تنزل عليكم حين اقوم يسنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال ابو بكر وعمر، فاذا كان هذا يخاف منه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا البيت 22 المنتخب من نونية ابن القيم، وهو قوله: وهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأمر السلطان. فنبه المصنف رحمه الله تعالى بشرحه أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فوق طاعة كل أحد من الناس، سواء كان ذي سلطان أم غيره. وذكر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وصح عنه لما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان هذا يقال في حق من ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال في حق من ترك إلى قول أبي بكر وعمر؟ فما يقال في حق من ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى زبالات الأذهان وحذالات الأفكار والآراء من الأحوال التي اصطلح عليها الناس في العادات أو القوانين الوضعية الأرضية؟ فمن عرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعة عرف أنه لا يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا كائنا من كان، لا إماما متبوعا من الأئمة الأربعة ولا ذي سلطان من سلاطين الأرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فوق قول كل أحد، وإذا جاء الأثر بطل النظر. إذا أنقى رحمه الله: وعلم أصنام ثلاث ما لها تقاطع مرح حدود ديار، علم من أوصاف الله وفهمه، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ذكر رحمه الله بهذه الأبيات ثلاثة مع التوحيد ثلاثة أهمية وإثباتها واعتقادها، وكل علم نافع راجع إلى هذه الأبيات الثلاثة كعلم التفسير والحديث والفقه. الأول: توحيد الأسماء والصفات. والأسماء هي المذكورة في الحديث من الله 99 أسماء أحصاها دخل الجنة. وذكر العلماء أن هذا لا يفيد الحصر، بل أسماء الله أكثر، وكلها أعلام بالله تعالى. وكل اسم دل على صفة كمال ثابتة لله، لا تشبه صفات المخلوقين، بل على ما يليق بجلال الله وعظمته. فقوله: علم من أوصاف الله قدم مذكور الأسماء، وهي الأوصاف رد على الجهمية والمعطلة والمعطلين، فأخبر الأسماء التي دلت على أوصافه فهو في الشعر. وقوله: وجعله هذا وتوحيد الربوبية، أفعال جميع مخلوقاته دلت على أنه رب كل شيء ومليكه. كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إلى أنكم بشر تنتشرون. ولما قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فمن تلكى في مخلوقاته ونافيا من عجائب دلت على كماله في أسمائه وصفاته وفي إلهيته، ولهذا احتج تعالى على المسلمين بما قبلوه به أنه ربهم ومليكه، على ما تحدث من الإلهية التي هي أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم الباطنة والظاهرة. فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض جئتم بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ففي هذه الآية بيان أن الله يغفر لخلق لفظ الله ويجعل شركا لمن خلق السماوات والشمس وذلك ترى ما فيها من الآيات وما يخلق من السحاب الثقال ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته وما يحمل من الجهات العظيمة من ينزلها على الأرض إلا أنزل عليها الماء اهتزت وربت فأنبت من كل زوج كريم والأرض والأرض من سيارتها وجبالها وأشجارها ورقاتها وأعجابها فكيف يجعل الضعيف العاجل من ميت أو غالب شركة من هذا خلقه في حقه الذي أحبه لنفسه وخلق الخلق لأجله وهو حق شرعا نفلا وفرا فهذا الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الذنوب وأعظم الذنوب ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية ومن يظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يا قال وكانوا بعبادتهم كافرين فتأمل هذه الآيات وما فيها من بطلان دعوة غير الله فما فوق هذا البيان بيان فبهذا يعلم أن أعظم جهل وقع في هذه الأمة جهلهم بما أبعث الله به رسله وأنزل به الكتب وأنزل به الكتب من إفراد الله تعالى بالإلهية عن كل ما سواه وهذا بيان فيما قص الله بكتابه عن المرسلين وأعظم من هذا أن الله تعالى شهد به لنفسه مرتين في سورة آل عمران فقال شهد الله أنه لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأخبر أن ملائكته وبالعلم شهدوا له بذلك فكل عبد في الأرض يشهد له بذلك وجميع أهل السماوات يشهدون له بذلك وقال في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولقيا من الآيات المحكمات ومعنى هذا الشيء ومعنى هذه الشهادة والبيان شهدوا لغيره بالإلهية فقالوا ويدعى معهم غيره ويستغاث بغيره وقد بين الله تعالى ان الالهيه هي العباده وقصرها على نفسه بقوله اياك نعبد واياك نستعين وبقوله ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فقوله رحمه الله وانه يوم المعاد الثاني الايمان بالمعاد والبعث والجزاء بعد الموت واجب وشروطه كفر بقوله تعالى وان تعجل فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وأدلة المعاد والجزاء على الأعمال والجنة والنار في الكتاب والسنة أكثر ممن تحصر وقد بين الناظر رحمه الله على هذين البيتين مبسوطا فقال وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب فهو نوعان توحيد بالمعرفة والإثبات وتوحيد بالطلب والقصد فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكريمه لمن شاء من عباده وإثبات قوانين وقدرته وحكمته وقد أصلح القرآن عن هذا النوع حق الإصلاح كما في سورة الحديد وسورة طه وآخر وآخر الحشر وأم التنبيه السجده وآل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقولهم قل يا أيها قل يا أهل الكتاب تعالوا. ختم المصنف رحمه الله تعالى منتخبه هذا بثلاثة أبيات من عيون النونية وهي قول ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ثم بيّن رحمه الله تعالى مقاصد هذه العلوم بكلام نافع فيما ذكر من بيان تحقيق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والبعد والمعاد. لكن الذي يظهر في تفسير هذه الأبيات خلاف ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، فإن الذي يظهر أن العلوم الثلاثة التي ذكرت في هذه الأبيات هي على النحو التالي: أولها علم الإلهيات المتعلق بحقوق الرب سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال، وإلى ذلك أشار بقوله: والعلم أقسام ثلاثة، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، والثاني علم النبوات المتضمن للأمر والنهي، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء ليأمروا وينهوا، وهذا هو الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الخلق، وثالثها علم المعاد، وإليه أشار بقوله: وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذه هي العلوم الثلاثة التي ترجع إليها تفاصيل العلوم مما هو في علم التفسير والحديث والفقه، فهي متعلقة بأصول العلوم الثلاثة. ولذلك تجد أن المتقدمين يذكرون أن الأبحاث المتعلقة بالإيمانيات ترجع إلى هذه المخارج الثلاثة، فالذي يظهر أن هذا هو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن هذه العلوم يخرج كل علم، فمثلا علم المعاد الذي هو في قوله: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يخرج فيه ما يتعلق بعلم السلوك وتهذيب النفوس، وذلك لترتب العقاب والثواب والجزاء على صلاح القلب والنفس. ثم بقي بيتين وراء هذه الأبيات، لو أن المنتخب ألحقهما لكملت المنفعة، ولعل ذلك سقط، فإني أخشى أن يكون هذا التعليق نسخته ناقصة، وذلك أنه قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ متحلق بسواهما إلا من الهديان. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ متحلق بسواهما إلا من الهديان. فهذه العلوم النافعة موجودة في الكتاب والسنة، ولا يقول قائل بغيرها إلا كان ذلك ضربا من الهديان. ومما أوجه الأنظار إليه ولا ألفتها عنه أن جماعة من العلماء انتخبوا من النونية، وهذه المنتخبات حقيقة بأن تجمع في وعاء واحد لتكمل منفعتها، فمنها هذا المنتخب للعلامة عبد الرحمن بن حسن، ولو أن أحدكم طبعه صبيحة الغد ووزعه في المساء لينتفع الإخوان بحفظه يكون قد أحسن إليه. ومنها أيضا منتخب للشيخ سليمان بن زحمان، وكان شديد الولع بنونية ابن القيم، طبع قديما وهو اليوم معدوم. ومنها منتخب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، يوجد بخطه، ومنها منتخب لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ. ذكر أنه عمله ثم عدم منه، ولعله عاد إليه، فإن كان رجع إليه فهو ذو صلة بهذه النونية كثيرة. وهناك منتخب خامس يوجد في ضمن كتاب، وهو منتخب الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى في الأسئلة والأجوبة التي وضعها على الواسطية وفي شرحه على الواسطية، فإنه انتخب كثيرا من أبيات النونية. فهذه المنتخبات من أنفع المنتخبات التي ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يغتنم وقته في حفظها، وإن لم يحفظها فليحفظ كثيرا منها، لأن النونية اسمها كافية شافية، فيها علم غزير ومنافع عظيمة. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وأنبه إلى أمور يحسن التنبيه إليها، منها إذا انقضى هذا الدرس وانصرف الأخوان فليحدث الأخوان الذين يريدون أن يختبروا في مسابقة المقروء، فإن اختبارها كما اتفقنا الليلة، ويكون غدا إن شاء الله تعالى بعد العشاء مسابقة المسموع. التنبيه الثاني، وزعت الاستبيان يا عبد الرحمن، وزعتموه، وزع استبيان عن هذا البرنامج، فمن وصلت إليه نسخة، وأظن أكثركم إن لم يكن جميعكم قد نال نسخة منه، فليحرص على أن يملأ هذا الاستبيان ويأتي به إن شاء الله تعالى غدا بعد درس العشاء، يجمعونه الإخوان رجاء الانتفاع منه. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من برنامج الدرس 14، والكتاب المقروء فيه هو شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الإمام رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن محمد التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن مانع نسبة إلى أحد أجداده، وبكنيسة المذهب بسعة اطلاعه على فروع الحنابلة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 300 بعد الألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 17 من شهر رجب 85 بعد 300، وله من العمر 85. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع الكتاب في حياة المصنف رحمه الله تعالى باسم عقيدة أهل السنة والجماعة، بأبي جعفر الطحاوي، وكتب على قرتها